وخصه بخصائص وكرامات. أولا أنه خلقه بيده سبحانه وتعالى، ثانيا أنه أسجد له ملائكته تكريما له، ثالثا أنه علمه الأسماء كلها، ظهر فضله على الملائكة على غيره بالعلم، ومنها أنه أسكنه الجنة، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، كرامات عظيمة. هذا ما خص الله به آدم عليه السلام. ونوح عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض لما حدث الشرك، لما حدث الشرك في قومه بسبب الغلو الصالحين، كان منهم رجال صالحون يحبونهم، فماتوا جميعا، مات هؤلاء الصالحون جميعا، فحزنوا عليهم وفقدوهم، فجاءهم الشيطان وقال لهم صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم من أجل أن تتذكروا أحوالهم فتنشطوا على العبادة، وهو يريد بذلك مغزا بعيدا لعنه الله، لكنه ظهر لهم بمظهر المشير الناصح والذي يرشدهم إلى الاستمرار في عبادة الله سبحانه وتعالى. فقاموا وصوروا صورهم ونصبوها على المجالس، ولكن كان وقتهم وجيلهم فيه علماء، لا يستطيع الشيطان أن يغري الناس بعبادة هذه الصور لوجود العلماء، فهو انتظر إلى أن مات هؤلاء العلماء، ثم إنه جاءهم وقال لهم إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها وبها يسقون المطر، زين لهم عبادتها فعبدوها من دون الله، فحدث الشرك في الأرض من ذلك الوقت، وإلا كان الناس قبل ذلك على التوحيد بعد أبيهم آدم عليه السلام، كانوا على التوحيد. فلما حدث الشرك بسبب الغلو الصالحين أرسل الله نوحا عليه السلام إليهم يدعوهم إلى الله وينكر عليهم عبادة غير الله عز وجل، فهو أول رسول إلى أهل الأرض بعد حدوث الشرك، وقد خصه الله بخصائص منها هذه أنه أول رسول إلى أهل الأرض، أول رسول وإلا قبل أنبياء، لكن هو أول رسول. والثانية أنه استمر على الدعوة إلى الله وصبر، وقد لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل، وصبر على ذلك واستمر ولم ييأس. وذكر الله عنه مواقفه معهم في مواضع من القرآن، ومنها ما ذكره في سورة نوح كاملة كلها في قصة نوح مع قومه، وأنه ما ترك مجالا للدعوة إلا وطرقه معهم، ولكنهم عتوا وتمردوا وقالوا لا تذرن آلهتكم، يعني لا تذرن عبادة غير الله، عبادة هذه الصور، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء الصالحين الذين عبدوا صورهم لما غلوا فيهم، فدل هذا على أن الغلو في الصالحين يؤدي إلى الشرك، فلا يجوز الغلو في المخلوق ولو كان نبيا أو كان من الصالحين، لا يجوز الغلو فيه ورفعه عن منزلته إلى منزلة الربوبية والاعتقاد فيه أنه ينفع ويضر من دون الله، لا يجوز هذا، هذا شرك بالله عز وجل. ودل على خطر الصور وتعليق الصور وأنه وسيلة إلى الشرك والغلو في أصحابها، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحذر من الصور والتصوير ويحذر من تعليق الصور خوفا من أن يفضي هذا إلى ما حصل لقوم نوح، فإن الشيطان حاضر، الشيطان الذي كان مع قوم نوح هو حاضر ويمارس مهنته القبيحة مع بني آدم، فلا يتساهل في هذا الأمر. وسماه الله عبدا شكورا، سماه الله عبدا شكورا، قال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، فكون مع كونه صبورا على الدعوة إلى الله عز وجل فهو شكور لنعم الله عز وجل، فهذا من مزاياه وصفاته عليه الصلاة والسلام، ولذلك اصطفاه الله. وآل إبراهيم، آل إبراهيم ذرية إبراهيم اصطفاهم الله سبحانه وتعالى إكراما لإبراهيم الذي له المواقف العظيمة في الدعوة إلى الله عز وجل، أنه أنكر عبادة التماثيل وكسرها بيده وصبر على البلاء وألقي في النار وصبر، ثم إن الله امتحنه بذبح ابنه، أمره بذبح ابنه الوحيد الذي رزقه الله إياه على الكبر، أمره بذبحه فامتثل أمر الله وبادر بتنفيذ أمر الله، ولكن الله جل وعلا نسخ ذلك لما ظهر صدق إبراهيم وإيمانه وأنه عزم على ذبح ابنه طاعة لله سبحانه، مع أنه يحبه أشد الحب، لكن لما أمره الله بادر بامتثال أمر الله، ثم إن الله نسخ ذلك وفدى إسماعيل بذبح عظيم، فديناه بذبح عظيم كبش من الجنة جاء به فذبحه فداء لولده، فصار سنة في ذريته في الأضحية، في الأضحية التي يتقرب بها المسلمون في يوم العيد وما بعده، اقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأمره الله أن يأتي بهذا المولود وهو صغير مع أمه، وأن يضعهما في هذا الوادي، هذا الوادي الذي لم يكن فيه ماء ولم يكن فيه سكان، فامتثل أمر الله وجاء بالغلام وأمه ووضعهم في هذا المكان امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم لما كبر هذا الغلام وبلغ معه السعي أمره الله بذبحه كما سبق، ابتلاء وامتحانا. فهذه مواقف الخليل مع ربه سبحانه وتعالى، امتثاله لأوامره، امتثاله لأوامره وصبره على طاعة الله. ثم إن الله جل وعلا أكرمه فجعله للناس إماما، قال إني جاعلك للناس إماما، فجعله إماما للناس، قدوة في الخير والطاعة. ثم أكرمه أيضا بأن جعل الأنبياء كلهم من ذريته، الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام، وأعظمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فهذا ما اصطفى الله به إبراهيم، وهذه أسباب اصطفائه له وتكريمه له عليه الصلاة والسلام. وآل إبراهيم، البيت الرابع آل عمران، وفيهم مريم، وفيهم عيسى ابن مريم، فيهم مريم وابنها عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، هؤلاء من آل عمران. وعمران عالم من علماء بني إسرائيل، عالم عابد تقي. ولما مات كانت امرأته حاملا، كانت امرأته حاملا، فقالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، نذرت لك، النذر هو التزام الطاعة، أن تنذر طاعة لله، إما صدقة وإما صلاة وإما حج وإما عمرة، هذا النذر تلتزم لله جل وعلا بطاعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. امرأة عمران نذرت لله هذا الحمل أن تفرغه لعبادة الله محررا، يعني مفرغا لعبادة الله ولخدمة بيت المقدس، لخدمة بيت المقدس، هذا ما نذرته امرأة عمران أن مولودها محرر يعني مخلص لعبادة الله عز وجل ولخدمة بيت المقدس. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، هي تريد أن يكون ذكرا لأن الذكر أقوى على الخدمة وعلى العبادة من الأنثى، ولكن الله يعلم سبحانه وتعالى ما يكون من شأن هذه المولودة. قالت ربي إني وضعتها أنثى، يعني كأنها تتأسف من أن لا يكون المولود ذكرا ليكون نفعه أكثر، كأنها تتأسف وتتألم. ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، على قراءة بما وضعت، فيكون هذا من كلام الله سبحانه وتعالى، أي أن الله يعلم من هذا الذي وضعت ما لا تعلمه هي، يعلم من شأنها وما يكون لها ما لا تعلمه هي. وفي قراءة والله أعلم بما وضعت، يكون هذا من كلامها هي، أي أن ليس معنى قولها إني وضعتها أنثى أنها تخبر الله جل وعلا، لأن الله يعلم، وإنما قالت هذا من باب التألم في أن الأنثى أقل نفعا من الذكر، هذا ما تريده، والله أعلم بما وضعت أو والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، الله جل وعلا جعل الذكر خيرا من الأنثى لما فيه من المنافع العظيمة والقوة والجلد، أما الأنثى فهي ضعيفة، الأنثى ضعيفة، فجنس الذكور أفضل من جنس الإناث، وإن كان في الإناث الأفراد، في أفراد الإناث من يكون أفضل من كثير من الذكور، من حيث الأفراد قد يكون في الإناث من هو خير من كثير من الذكور، أما بالنسبة للجنس فالذكور أفضل من الإناث، وليس الذكر كالأنثى. وهذا فيه رد على الملاحدة ومن تأثر بهم اليوم إلى الذين يريدون أن يسووا المرأة بالرجل، الله جل وعلا يقول وليس الذكر كالأنثى، هم يقولون لا الأنثى مثل الذكر، الأنثى مثل الذكر، محادة لله سبحانه وتعالى ولي ومحادة للواقع، فإنه معلوم وكل أحد يعرف أنه ليس الذكر كالأنثى، هذا واضح، لكنهم يغالطون يقولون لا المرأة مثل الذكر، ويريدون أن تساوي الذكر في كل شيء، فيغير الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهذا كفر بالله عز وجل، محادة لله وتغيير للفطرة التي فطر الله عليها الناس وللخلقة التي خلق الله عليها الذكر وخلق عليها الأنثى. فهم يقولون الأنثى مثل الذكر، لو قلت لأحدهم أنت مثل الأنثى، لو قلت لأحدهم أنت مثل الأنثى لغضب، لغضب غضبا شديدا. فكيف إذا قيل له أنت مثل الأنثى يغضب وهو يقول للأنثى مثل الذكر؟ هذا من باب المغالطة، سأل الله العافية. وليس الذكر كالأنثى. قالت وإني سميتها مريم، هذا فيه مشروعية تسمية المولود أول ما يولد، وأن ذلك من حق أبيه أن يسميه، وكذلك الأم أن تسميه إذا كان أبوه ميت ولا ما يعني غير موجود، فالأنثى فأمه تسميه، أمه تسميه. المهم أنه لابد من تسمية المولود، ويختار له الاسم الحسن، فقال صلى الله عليه وسلم خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، فيعبد لله، هذا أحسن شيء أن يعبد لله، عبد الله عبد العزيز عبد الكريم، وهكذا يعبد لله عز وجل عبد الحكيم، فيعبد لله، هذا أفضل الأسماء، أو عبد الرحمن أو عبد الرحيم أو عبد الحليم، هذا أفضل الأسماء أنه يعبد لله عز وجل. ولا يجوز أن يعبد، يحرم أن يعبد لغير الله، كعبد الحسين أو عبد الكعبة أو عبد الرسول، لا يجوز، حرام أن يعبد لغير. قال الإمام ابن حزم رحمه الله أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، فلا يجوز تعبيد الاسم لغير الله، حرام ويجب تغييره. إذا وجد من يسمى عبد الرسول أو عبد الحسين أو عبد الأمير أو فإنه يجب تغييره، يجب تغييره ولا يجوز بقاؤه. فالاسم يعبد لله عز وجل، أو يقال محمد أو علي من الأسماء الطيبة، فإن الاسم له تأثير على المسمى، الاسم له تأثير على المسمى، فإذا كان الاسم حسنا فإنه يؤثر على المسمى، وإذا كان الاسم قبيحا فإنه يؤثر على المسمى ويحدث كراهية عند الناس وتشاؤما عند الناس. وإني سميتها مريم، ثم إنها دعت ربها لها، فهذا فيها أن الوالد يدعو لأولاده بالصلاح. سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أعيذها أي ألجئها إليك، فالاستعاذة هي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام به من كيد الشيطان. وإني أعيذها بك أي بالله سبحانه وتعالى وذريتها، ذرية هذه الطفلة، من الشيطان الرجيم. فهذا فيه دليل على الدعاء للأولاد والذراري بالصلاح، وأن ذلك ينفعهم بإذن الله. أجاب الله سبحانه وتعالى، استجاب الله دعاءها فتقبلها ربها بقبول حسن. تقبل الله هذه الطفلة ودعاء والدتها بقبول حسن، لأن الله قريب مجيب سبحانه وتعالى، قريب لمن دعاه. تقبلها ربها بقبول حسن وكفلها زكريا، كفلها بقبول حسن وكفلها زكريا بقراءتين، كفلها بالتشديد أو كفلها بالتخفيف، قراءتان، وأنبتها نباتا حسنا، أنبتها الله في شبابها نباتا حسنا، فكانت حسنة الخلقة وحسنة المنظر، بهية الطلعة. وكفلها زكريا، زكريا نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، وزوجته خالتها، خالة هذه الطفلة. وبنو إسرائيل تشاحوا في أيهم يكفل مريم، كلهم يريد أن يكفلها، فعملوا القرعة، عملوا إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، يعني اقترعوا، لأن الناس إذا تشاحوا كل واحد يريد أن يفوز بهذا الشيء فلا بد من القرعة، إن ظهرت له القرعة يكون له الحق. فبنو إسرائيل عملوا القرعة، فظهرت القرعة لزكريا عليه السلام وصادفت محلها، وكانت خالتها أخت أمها مع زكريا، والخالة بمنزلة الأم. كفلها زكريا نبي الله عليه الصلاة والسلام، كفلها زكريا. ثم إنها لما كبرت، كانت عند زكريا عند خالتها، فلما وكانت عابدة تقية نشأت على الصلاح وعلى العلم والتقوى، فلما كبرت فإنها احتجبت عن الناس، انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، اتخذت من دونهم حجابا. شوف الغيرة وشوف وعزل النساء عن الرجال. فيها الآن من أهل الشر من يقولون: لماذا تعزلون النساء عن الرجال؟ لماذا تعزلون النساء عن الرجال؟ خلوهم يختلطون. هذه مريم اعتزلت وانحازت إلى مكان تعبد الله فيه وتصلي فيه مستورا عن الناس خوفا من الفتنة، فدل هذا على أن عزل النساء عن الرجال وراء ستر أن هذا موجود في بني إسرائيل، موجود في بني إسرائيل في الأمم السابقة، فمن الذي ينكر هذا؟ اتخذت مكانا تصلي فيه يسمى المحراب، والمحراب هو المصلى، ليس المحراب ما يطلق عليه الآن اللي هو